أنت عبد لما أنت فيه طامع وحر لما أنت منه آيس. ابن عطاء يوضح لنا قضية الحرية الحقيقية والعزة الحقيقية. الإنسان الذي يطمح في دنيا يظل ذليلا لها، أما الإنسان الذي مطمعه وأمله في الآخرة فسقف أمانيه مرتفع وهمته عالية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة مع الله ومع صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ مرحبا، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. معنى اليأس ومعنى الطمع في حكمة ابن عطاء الله، وكيف تجعلنا مع الله عز وجل. مدعو الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أرى والله أعلم. نعم. أن الإنسان يبلغ أعلى مقام من مقامات العبودية ويترسم طريق حبيب الله صلى الله عليه وسلم والصحابة صلى الله أن يكون مع الله كالطفل الرضيع مع أمه. بمعنى الطفل الرضيع إذا أخذ رضعة الساعة 8 الصبح لا يعول هم الرضعة تحت الساعة 11 لأمرين. الأول سواء يدرك أو لا يدرك. الأمر الأول وبالقطع لا يدرك لا يدرك، لكن سبحان الله العظيم، لأن أمه مسؤولة مسؤولية تامة عن رعايته. نعم. وهي أكثر الناس حنانا عليه. صحيح. تمام. لن تضيعه. ده الأمر الأول. وأن الله قذف في قلبها هذه الرحمة كي تكون راعية له، لأنها صورة من صور الرحمة الإلهية. تمام. عظيم. نعم. طيب. العبد، أنا كنت جنين في بطن أمي. لا علم ولا دراية ولا عقل ولا فكر ولا سعي. نعم. صح. تمام. وكان الرزق شغال ازاي؟ بأمر الله. تمام. تمام. حبل سري ويصل. هو انا لما اوصل 60 و70 و80 سنة انني هذا الطفل. انا نعم. هذا الطفل. يعني الله. يعني من الواجب. في جنب الله عز وجل يعني. من نعم. الواجب ان يكون العبد بهذا اليقين في رزق الله عز وجل. الناس ايه اللي خلى القلوب مليئة بهذا القلق وهذا الارق؟ تمام. طامعة في اشياء او تستطيع ان تقول تنتظر ما لا يجيء. تمام. انتظار ما لا يجيء هذه مصيبة. الله. صحيح. يعني قاعد مترقب. هذا الترقب سبحان الله العظيم يجعله في حالة من الارق والتوتر والقلق. نعم. صحيح. ولا يجعله يستمتع بما في يده. عامل بالظبط. اضرب لك مثال. يلا. خد اولادك وسافر كده في 200-300-500 كيلو. نعم. يعملوا لي الولاد طول السكه، بابا هنوصل امتى؟ بابا متى الوصول؟ هو مش عايز يستمتع بالطريق. بس صحيح. فهو لا يستمتع بالموجود. وينتظر المفقود، وربما ذهب فوجد المفقود شيئا لا يسر، فضاع عليه الموجود والمفقود. والمفقود. هكذا العبد الذي يعني سبحان. فانت عبد لما انت فيه طامع. كيف يعني؟ انت طيب. عايز تصل الى انا عايز اصل مرحلة اكون عبد رباني. جميل. اكون عبد. جميل. في الطمع. عايز اصل للغنى. عايز اصل للسلطة. عايز اصل للسلطاني. عشان ايه؟ ليه؟ اقيم العدل. واحق الحق. وابطل الباطل. وما الذي ادراك انك تستطيع ان تصنع هذا؟ نيتي. طيب هل انت نجحت في البيت كزوج؟ وفي العائلة وفي الأسرة كعم وخال أن تقيم العدل في 10 أفراد، أن تقيم فيهم، أن تميز أو أن تعفو عنهم، أن تصفع عنهم، أن تشرح صدرك لهم، أن أن أن أن حتى وإن أذوك. ولد عاقب متمرد قال لا مش هروح عند عمي، أنا مش هحضر عرس ابن خالي. نعم. ها ماذا تصنع فيه؟ أنكل به والله. فسبحان الله العظيم، ارضى بما قسم الله لك. وقف مع قدر الله عز وجل فيما اتاك. تمام. واستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى واشكرها، عندئذ سوف تنزل عليك ينزل عليك غيث الرضا. طيب. انت حر مما انت منه آيس. ايوه. يعني ايه؟ يعني انا لا اطمع ان انا يعني سبحان الله، حتى اقول لك شيء، اللي بيطمح حتى لإدارة. انا عايز ابقى رئيس المؤسسة، تمام. عايز ابقى رئيس الإدارة، عايز عميد الكلية، عايز مدير المستشفى. اقول يا ابن الحلال لا تكن رأسا، فان الرأس كثير الصداع. هو في صداع يجي في الركبة؟ لا. الصداع يجي فين؟ في الرأس. طب وانت ليه اذا اضطررت خلاص اوعد وخليك قد المسؤولية واتق الله رب العالمين، تمام. طب اذا سيقت اليك، اما لا لا لا يعني لا لا اطلب واسعى اليها، لا, يعني؟ لا تذل نفسك في سعيك لحصولك على امر دنيوي. اياك اياك اياك ان تنحني، ان تنافق. يا اخي اذا العلماء يقولوا اذا مدح الفاسق غضب الله. الله اكبر. لا لا صباح. فنروح اقول للمسؤول انت كذا وكذا وكذا عشان يوليني ولا يعطيني، هذه مصيبه. اذا هل الطامع عبد واليائس حر؟ لا مش اليائس، لا يائس من ايه؟ مش اليائس بمعنى الياس، بمعنى فقد الامل بالضبط. لا لا يائس من امر ما. يعني انا اقول لك شيء، تعال الفلاح البسيط ماشي ورا الجاموسه ولا البقره ولا الناقه ولا قطيع الغنم ورايح به الحقل. هل الطامع عبد والايس حر؟ لا، هو الطامع الطامع في امر دنيوي هو عبد له، تمام. وفي امر هي كده، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش. ايه الخميصه؟ واحد يعني امله كده انه يبقى بتاع ازياء ويلبس ويبقى شيء، يعني سبحان الله. لا اله الا الله. واذا شيك، واذا شيك فلن تقش، يعني اذا دخلت شيك شوكه فيه فلا يجد من يخرجها له. يا لطيف يا لطيف، بيد عليه يعني. فده ايه؟ ده طامع. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. هل معنى هذا ان نترك الدنيا وان نترك الاموال وان نطلق الدنيا؟ لا لا لا لا لا يجب ان يطلق المسلم الدنيا ليتزوجها غيره، حتى لا اكون عبدا لها. لا لا، عبد لها، استخدمها ولا تستخدمك. استعملها ولا تستعملك، اجعلها معبرا لا مقرا. يعني اعملها ممر لا مقر، تمام. جسر واحد جه فوق كوبري فوق جسر كده وقاعد يبني، تمام. الناس تقول عليه مجنون، في حد يبني قدام؟ اهو لا، هكذا اللي ماسك في الدنيا وخلاها غايه، خليها وسيله. الله اكبر. ده الجسر ده بيوصلك من ايه؟ من شط النهر ده او من عرض الطريق هذا الى عرض الطريق، ده وسيله ليس غايه. اما الذين صنعوا الدنيا غايه. اقول لك في القرن العشرين عملت احصائيه وجدت ان 130 حربا قامت بين شعوب وقبائل. 130 حرب، يا لطيف، كتير قوي. قتل فيها في 100 سنه 130 حرب، يعني قتل فيها 203 مليون. يا الله صحيح. يا الله يا الله يا 3 مليون قتلوا على ايدي مسلمين، ما بينهم ببعض او بينهم و 200 مليون على ايدي غير المسلمين، وما زلنا نتهم بالارهاب. كلمه بديعه، كلمه صحيح. صحيح. من الامم المتحده ومن حقوق، سبحان الله. نحن نفخر احنا كمسلمين لينا نسب اسمه نسب المحبه. ايه نسب المحبه؟ الله سبحانه وتعالى لما اشار للمؤمنين قال يحبهم ويحبونه، الرسول زرع وغرس بذور المحبه في كل شيء، يحط يده على الجذع يسكن لان الجذع احبه. وعمر قال وكنا نحن اولى بهذا الجذع في حنينك يا رسول الله. سبحان الله. احد جبل نحبنا ويحب. سبحان الله. ان حجرا في مكه كنت امر عليه فالقي عليه السلام فيرد سلامي، لو مررت به لعرفته. نعم. هذا نسخ المحبه، وانت مندمج مع هذا الكون. الكون ايه؟ مسبح. نعم. وانت لما يعني تاتيك يعني ياتيك طوفان التسبيح واستشعاره، فانت انت مسبح مع الكون. ليه الرسول سمع تسبيح الحصى؟ ليه؟ يعني بعد ثالث مع الكفر. الله عز وجل. لا يعني فيها بعد كده، بعد ثالث. ايه هو؟ يعني اعرضه ربما. نعم. ده اجتهاد من فضلتك. نعم. ما هو؟ الكون في 24 ساعة نعم لا يفتر عن التسبيح كالملائكة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه ولا تسبيحه. نعم. كل قد علم صلاته وتسبيحه. نعم. تمام؟ طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث أوقات، إما أن ينظر، وإما أن يتكلم، وإما أن يصمت. يقر. يقر، تمام. جاء جعل نظره عبرة. هو جعل نظره عبرة يعتبر. تمام. انظروا سبحان الله. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ناس سبحان الله. انظروا كيف بدأ الخلق. الله سبحانه. نعم. وبعدين إذا تكلم ذكر. جعل نطقي ذكرى. تمام. ونظري عبرة. وصمتي فكرة. فكرة. هو في الثلاث حالات طوال اليوم طوال ما هو مستيقظ مع الله في حالة تسبيح فلم يخرج عن جوقة التسبيح الكونية ولا لحظة. نعم. فأصبح مندمج في هذا الكون المسبح فسمع تسبيح الحسن. الله بديع. يعني بديع. يعني هو احنا ليه يعني سبحان الله العظيم احنا لا. جينا الى هذا الكون فغيرنا معالمه. ملعون من غير معالم الارض. يعني تخرب الدنيا ما انت بتغير معالم الارض. يعني يا اخي خلي ال ال ال ال ال ال التوازن الكوني موجود. انت تيجي تعمل دي وتسوي دي وتفجر هنا وتعمل هنا طب وبعدين طب انت ما لك تعمل قنابل هتدمر العالم كم مرة. طب اقول لك شيء. مش في بعض مباريات الكرة اظن السلة ولا الطائرة لما المدرب يلاقي الفريق مهزوم بتاعه يقول ايه وقت مستقطع. تمام. يعمل ايه؟ يلم الشعث ويعيد البتاع ويشيل الولد الخريبان رقم خمسة وينزل رقم سبعة. تمام. العالم اليوم وعقلاؤهم كثر. انا ادعوهم من هذا البرنامج اننا عايزين وقت مستقطع تشم الانسانيه وانفاسها. وقت مستقطع بدي دعوه جميله نهدى ويقعدوا العقلاء مع بعض. هو في ليه البشريه بتبحث عن حتفها بظلفها؟ ليه كالثوري اخي والعياذ بالله عزك الله يحمي قرنه بروقه. يعني بيحمي روحه بالقرن واحنا مش عايزين نحمي روحنا. احنا داخلين نحو الهويه. لماذا؟ عالم الغاب مره اخرى. القوي الضعف في ايه؟ عايزين احنا وقت مستقطع. وليكن المسلمين يعني عايز اهمس في اذن حتى اخواننا من الدعاء تفضل لا تخفوا في موقف الدفاع عن الاسلام. الاسلام ليس متهما. انتم مطالبون بعرض الاسلام. والى الامه اقول اعرضوا الاسلام في سلوككم. الاسلام مش متهم عشان ادافع عنه. يعني خير وسيله للدفاع الهجوم. طب هو يهاجمني انا ودافع عن روحي ليه وانا متهم؟ لا. طب سبحان الله انا اعرض ده في علماء انقلبوا يا مولانا. نعم. في علماء انقلبوا وشيوخ انقلبوا وتغيرت افكارهم ومذاهبهم. اعود الشيء. نعم. بعد هذا العمر اكتشفت ان لكل مخلوق شخصيتان. نعم. شخصية مستكنة وشخصية ظاهرة للتعامل. فإذا عاملك أحدهم 20 أو 30 سنة بطريقة معينة وفجأة رأيت تعاملا آخر. نعم. فاعلم أنه مل من طول التمثيل. الله أكبر. الله أكبر. نضحت حقيقته يعني. بس ده كلام خطير. وإن خالها يدخل في النفاق. ده أقله. وإن خالها تخفى على الناس تعلم. زهير يعني إن فعلا. نعم. ما من خليقة مستكنة يعني ويظن أنها لكن تظهر في فلتات لسانه. المرء مخبوء تحت لسانه. ربنا بيقول تعرف أنهم في لحن القول. الله يرضى عليه. أبو علم النفس ده. تعرف أنهم في لغة الجسد ورادة. تعرف أنهم في لحن القول. تمام. هل نفهم من حكمة ابن عطاء لا أنت حر مما أنت منه آيس؟ معنى آيس هنا فيها اليأس؟ لا لا لا ليس فيها اليأس. لا أنت لا تنتظر كسبا دنيويا قد لا يقدره الله لك. تمام. فلا تذل نفسك في سبيل الدنيا لأن ما يأتيك سوف يأتيك. أقول لك شيء. إنما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. تمام. يقول لك أنا لو مديتش أعطيت الموظف هذا رشوة الموضوع مش هيمشي. صح. هذا يكذب على نفسه. ليه؟ ما هذا الواقع. لا لا لا لا, لا. الواقع لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام. كارثة الناس محمد والدي. نعم. انهم عايزين يمشوا الدين وفق الواقع. الواقع من الواقع مش تبع الدين. احنا قلبين المسألة. يعني يعني الميزان انت بتوزن الميزان. وهم يقال ان الواقع اسبق من الدين. لا لا لا لا الواقع اسبق من الدين عند اهل الدنيا. لا لا لا لا الدين اسبق. هذه فلسفة خطيرة. لا ده مش فلسفة خاصة. ده يجب ان تكون فلسفة الاسلام الدين. قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. نصب يعني ايه؟ تعب ومشقة. نعم. التعب والمشقة دي جت من ايه؟ لما جاوزها. فانت طالما تجاوز الدين تتعب. خليك طالما انت داخل حدود الله فانت في راحة. الصحابة خلاهم في حدود الله بقوا في راحة. وجاهم نصر الله. صح. ما سمعناش عن حد فيهم كان مريض نفسيا ولا انتحر ولا شيء من هذا. المسلم عنده توازن نفسي، ما عندوش شخصيات متعدده. بتاع النظام المالتي سيستم ده ولا مش عارف ايه ده مش موجود عند المسلم. المسلم واضح ان عنده مقياسه الدين. فالكارثه ان الناس عايزه تمشي الدين وفق الواقع. لا، ده يمشي الواقع وفق الدين. طيب كيف يحقق العبد العبوديه الحقه مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الطمع؟ شوف، اطمع فيما عند الله فيما تشاء، بل بالعكس ان سألت عظيما فاسأل عظيما. نعم. واسأل الله الفردوس الاعلى. سبحان الله. تمام. وقد كان بعض الصالحين يقول والله استحييت من الله فلقد تجرأت وسألته الفردوس الاعلى. يعني يقول انا عملي ما يقتضيش كده، زي ما يكون واحد ارخصت المهر وغليت العروس. الله معاه كده بالظبط. ضرب عمر الرجل بالدره ركعتين خلص الصلاه، اللهم ادخلني الجنة وزوجني من الحور العين. قال يا رجل ارخصت المهر واغليت العروس، الجنة تاخدها بركعتين قطع زي اللي انت بتعملهم دول؟ لا اله الا الله. فما ينفع. شوف، انت اطمع فيما عند الله، فيما عند الله فيما تريد، ولكن اجعل نعم الله جسرا تصل بها الى المنعم. الله، جميل. اياك ان تستخدم يا مؤمن، انت تجيب للولد محمود ابنك وايباد ولا مش عارف ايه، وربنا يفتح عليك وتجيب له مثلا سياره مثلا او دابه أو, او او او دراجه، يروح بيها السياره دي او المحمود ده، يتفق مع اصحابه على ميعاد السينما، ميعاد الفيلم، ميعاد الجلسه اياه. الله، تقول يا ابني انا اديك الفلوس عشان يعني تعمل خير، انت تروح بيها الله يرضى عليه. فهكذا الخلق يستخدمون يعني نعم الله في معاصي الله. لا. نعم. بيت الشعر اللي فضلتك قلته، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خلاها تخفى على الناس تعلم. هذه لا يستطيع الانسان ان يكون منافق حتى لو كان رجل دين او عالم من علماء الدين وهو يعلم النفاق والرياء كيف يكون؟ يعني المقولة التي تقول ان القرآن حمل وجوه. نعم. حمل اوجه في الفهم. لازم حمال اوجه. لا، القران كلام الله ونعم بالله. لا، الافهام حملت، الافهام حملت اوجه الافهام وليست يعني الايات نفسها. لا لا لا، يعني بس مثلا يعني مدلولات اللغه. لا يقومون في مؤمن الا ولا ذم. نعم. شو ال اللي بقى عندكم في اللغه؟ وال ال العهد وال ال الاله كثير. العمرو كانك من قرابتك من قريش، كقرب ال من من من من بطن الاتاني. الفيل جه ازاي من الحماره بقى؟ ازاي يعني ما ينفع؟ فالمهم يعني بدلات اللغه قد تختلف عندي وعندك. ادي الاوجه اللي فيها فقط. لكن الحق في في في في ثوابت في كتاب الله عز وجل. ايات محكمات. هل نفهم من حكمه ابن عطاء الله السكندري حتى نكون مع الله سبحانه وتعالى نترك الدنيا ونترك الاموال ونترك العمل ونزهد في كل الموجودات ونطمع فيما عند الله فقط؟ شوف، من دليل رضوان الله على العبد. نعم. البيت الواسع الكثير المرافق، والدابه الوطيئه المريحه، والزوجه الصالحه، دي مش دنيا؟ بلى. بس هو يستخدمها في كنعمه من نعم الله، مش عايز يترك الدنيا. بس هي الدنيا ليست غايه، هي دي الفرق. بس الدنيا ليست غايه، الدنيا مرحله. تمام. لما انت واقف عند هذه المرحله؟ لا. الدنيا ليست غايه، الدنيا وسيله، خذ منها ما شئت، ولكن بما يرضي الله. طيب، عايز نصيحه من فضيلتك للمشاهدين الكرام والشباب ولي انا قبلهم طبعا، كيف نحقق العبوديه الحقه لله سبحانه وتعالى ونتخلى عن عبوديه الدنيا وما فيها؟ اولا، انا من الواجب اذا يعني ارتقى جانب التوحيد والعقيده الصحيحه في قلبي لله سبحانه وتعالى، انني له عبد، انني عبد له. نعم. الله عز وجل يعطيني قناعة بما أتاني، فأرى الصغير كثير، أرى القليل كثيرا، وأرى الكثير امتحانا، اللهم لا تجعله عقوبة عجلت إلي. نعم. لما الصالحين كانوا يشوفوا الفقر والمرض جاي عليهم مرحبا بشعار الصالحين، خلاص يصبر لغايه ما يطلع من الازمه. الله نعم. بديع، شكرا لفضيلتك على هذا التقصير، نورتنا، بارك الله فيك واحسن الله اليك. العبد حر ان قنع والحر عبد ان طمع. نعم. شكرا لحضرتكم، وشكر موصول لضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدي الكريم، والى لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.